سبحانك يا الله المقبض الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمعامرة جهاز سحري ابليس ملعون الذي يتسلط به على الموحدين في الفقرتين اسفل الدار بالالام المبرحة الممتدة الى كامل الرجلة. نسألك باسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود ان تامر ملائكتك بتفكيك توصيلات هذا الجهاز الملعون واخراجه من الفقرتين اسفل الظهر ورميه في حوض حميم يصهر به والملعونة الخنفساء الموجودة فيها وامر بشفاط يثبت تحت بطن كل رجلة يشفط السحر الاصفر الابليسي بعد ابطالها والملاعين من كل عصف وعرق وعظم ومفصل الى حوض حميم. عليم الخبير البصير من جهاز الابليسي الحديدي المثبت بين الفقرتين الرابعة والخامسة الحاوي على السحر الاصفر الابليسي. عليم كبير المصير من جهاز الإبليسي الحديدي المثبت بين الفقرتين الرابعة والخامسة الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي الممزوج بالمواد الكيميائية الذي يضخ بأنابيب السيليكون إلى العصب الوركي والوريد المقبضية وخاتمته الملعونة في الجهاز والملاعين في العصب الوركي والوريد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكتك بتفكيك توصيلات هذا الجهاز الملعون وإخراجه من الفقرتين الرابعة والخامسة وأسفل الظهر ورميه في حوض حديد يصهر به والملعونة الخنفساء الموجودة فيها وأمر بشفاط يثبت تحت بطن كل رجلة يشفط السحر الأصفر الإبليسي بعد إبطاله والملائكة من كل عصب وعرق وعظم ومفصل إلى حوض حميم. عليم كبير المصير في هذا الجهاز الإبليسي الحديدي المثبت بين الفقرتين الرابعة والخامسة الذي يضغط عليهما وما ينتج منه من آلام مبرحة ظلما وتعسيا على خلقك وما يضخه من سحر الأصفر بإبليسين ومواد كيميائية من العصب الوركي والوريد المقبضي. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يطام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكتك بتفكيك توصيلات هذا الجهاز الملعون وإخراجه من الفقرتين الرابعة والخامسة وأسفل الظهر ورميه في حوض حميم يصهر به والملعونة الخنفساء الموجودة فيها وأمر الآن بشفاط يثبت تحت بطن كل رجلة يشفط السحر الأصفر الإبليسي بعد إبطاله والملاعين من كل عصب وعرق وعظم ومفصل إلى حوض حميم. عليم القدير المصير بهذا الجهاز الإبليسي الحديدي المثبت بين الفقرتين الرابعة والخامسة الذي يضغط عليهما وما ينتج منه من آلام مبرحة ظلما وتعديا على خلقك وما يضخ من سحر أصفر ومواد كيميائية إلى العصب الوركي والوليد لم يمضي. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تعبر الآن ملائكتك بتفكيك توصيلا بهذا الجهاز الملعون وإخراجه وسحبه من الفقرتين أسفل الظهر ورميه في حول حميم يظهر به والملعونة الخبز إلى موجودة فيها وأمر الآن بشفاف يتفد تحت البطن وأمر الآن يا عظيم بتنفيذ شفاط تحت بطن كل رجلة وأمر الآن يا عظيم بشفاط يتفد الآن تحت بطن كل رجلة يشفط السحر الأصفر الإبليسي بعد إبطالها من كل عصب وعرق وعظم ومفصل إلى حوض حميم عليم خبير بالسحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية التي تمدد العصب الوركي فتزيد الآلام المبرحة على كامل الصواق والملايين العناكب الذين يستجلبهم هذا السحر فيخترق القدم من بطن الرجل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تأمر لنا ملائكتك بتفكيك وتوصيلات هذا الجهاز الملعون الإبليسي وإخراجه من الفقرتين الرابعة والخامسة أسفل الظهر ورقيه في حوض حميم يظهر به والملعونة الخبزاء الموجودة فيها وأمر لنا يا ودود وأمر لنا يا ودود وأمر لنا بشخصي كل الملاعين الموجودين في هذا العرق وبكل عصب وعظم من هذه الرجل إلى حوض حميم أنادي الله العظيم أناديك يا ودود أناديك يا الله الودود أنادي ربي العظيم أناديك يا الله القدير أناديك يا الله القريب السميع مجيب الدعاء أنادي ربي العظيم أنادي ربي السميع أنادي المنتقم الجبار أنادي ناصر المظلومين أنادي غياث المستغيثين أنادي إلهي وإله كل شيء أنادي ربي ورب كل شيء ومليك أناديك يا عظيم أناديك يا سميع نستغيث بك يا غياث المستغيثين أنادي ربي العظيم أنادي ربي العظيم أن يأمر الآن ملائكته بتفكيك توصيلات هذا الجهاز الملعون وإخراجه من الفقرتين أسفل الظهر ورمي في حوض حميم يصهر به والملعونة الخبزاء الموجودة فيها وأمر يا عظيم بشفاط يثبت تحت بطن كل رجلة يشفط السحر الأصفر الإبليسي بعد إبطالها من كل عصب وعرق وعظم ومفصل إلى حوض حميم إلى حوض حميم وأن تبطل هذا السحر الإبليسي وتأمر بشفاط يثبت على بطن كل رجلة يشفط الملاعين وسحر إلى حوض حميم عليم خبير بصير بالثقوب الدقيقة التي تنبعث منها الحرارة أحدثها الملاعين في بطن الرجلة وفي كف اليدين في علوج الملاعين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا إكرامة وملكك الذي لا يضامة ومن نورك الذي بلى لك أن عرشك يا ودودة أن تغلق هذه الثقوب من خط الرجل وكفي اليدين التي فقدها الملاعين بمصاقب مسحرة عليم خبير بصير بكل مقرات معادن ومخازن هذا الجهاز لملوانه أسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أنت أمر جندك يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين حميم لا ينصرون حميم لا ينصرون لا حول ولا قوة إلا بالله الوجود الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفرح الجهاز الحديدي المثبت بين الفقرتين الرابعة والخامسة والملاعين والسحر في العصب الوركي والوريد المقضي لا حول ولا قوة إلا بالله الوجود الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف الآن ويفرح الجهاز الحديدي المثبت بين فقرتيك وفقرتيك الرابعة والخامسة والملايين والسحرة العصب الوركي والوريد المبضية بلا حول ولا قوة إلا بالله الوجود الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف الآن ويفضح الجهاز الحديدي المثبت بين الفقرتين الرابعة والخامسة والملايين والسحر في العصب الوركي والوريد المبضية بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفتح الجهاز الحديدي المثبت بين هاتين الفقرتين الرابعة والخامسة والملائين والسحر في هذا العصب الوركي والوريد المبضية بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدس رب الملائكة والروح يكشف ويفتح الجهاز الحديدي المثبت بين الفقرتين الرابعة والخامسة والملايين والسحر في العصب الوردي في العصب الوركي والوريد المبضية بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف الآن ويفضح الجهاز الحديدي المثبت بين هاتين الفقرتين الرابعة والخامسة والملايين والسحر في العصب الوركي والوريد المبضية بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفضح هذا الجهاز الحديدي المثبت بين هاتين الفقرتين الرابعة والخامسة والملايين والسحر في العصب الوركي والوريد المبضية بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمن يفككون صفات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين ويلقونه الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين الرابعة والخامسة ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين الرابعة والخامسة ويلقونه الآن في حوض حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمن يفككون توصيلات من أكياس الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين الرابعة والخامسة ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله المهيب العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار رب الملائكة والروح يقر هذا ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين ويلقونه في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لهذا ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين ويلقونه الآن في حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لهذا ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الملك القدوس رب الملائكة والروح يفتك توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرج الهنا من بين الفقرتين الرابعة والخامسة ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لهذا ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين الرابعة والخامسة ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين ويلقونه الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الملك القدوس رب الملائكة والروح يفتك الآن توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرج من بين الفقرتين ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد القادر المقتدر الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرات ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الملك القدوس رب الملائكة والروح يفتك لنا توصيلات هذا الجهاز الملعون ممتدتي إلى العصب الوردي والوريد المعطبي ويخرج وينزع وينزع ويخرج هذا الجهاز الملعون ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر لنا ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرات ويلقونه الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله المحبط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الطوار الملك القدوس رب الملائكة الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمن يفسكون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الهادي البلي والباطل الوارث الرشيد الصبور الملك القدوس رب الملائكة والروح يحضر الآن ملائكة الرحمن يفككون توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرجونه من بين الفقرتين الآن ويلقونه في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل السحر الملعون الأصفر الموجود في العصب الوركي والوريد المأمضي والفريد يبطل هذا بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يبطل هذا السحر الإبليسي الأصفر الموجود في الوريد المأمضي والعصب الوركي وتثبت شفاط في بطن كل رجل يشفط السحر والملايين من كل عصب ووريد وعظم ومفاصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل السحر الملعون الأصفر الموجود في العصب الوركي والوريد المهوضي ثبت شفاط في بطن كل رجل يشفط السحر والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يبطل السحر الملعون الأصفر الموجود في العصب الوركي والوريد المهبطي وتثبت الآن شفاط في بطن كل رجل يشفط السحر والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل السحر الملعون الأصفر الموجود في العصب الوركي والوريد المهبطي ويثبت شفاط في بطن كل رجل الآن يشفط السحر الملعون وملايينه الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل السحر الملعون الأصفر الإبليسي الموجود في العصب الوركي والوريد المهبطي ويثبت شفاط في بطن كل رجل يشفط السحر والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل السحر الملعون الأصفر الموجود في العصب الوركي والوريد المهبطي بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاط في بطن كل رجل يشفط السحر والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاط في بطن كل رجل وفي كلية يشفط السحر والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاط في بطن كل رجل يشفط شفاط في كف كل يد يشفط السحر والأسحار والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاط في بطن كل رجل يثبت شفاط في بطن كل رجل يثبت شفاط في كف

نعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملائكتنا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصيبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفطرينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك الجهاز الحديدي الإبليسي المثبت بين الحضرتين الرابعة والخامسة ويسحبوا ويخرجوا به ومن الملعونة ويلقى في حوض حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرج من بين الفقرتين ويلقى في حوض حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك توصيلات هذا الجهاز الملعون ويخرج الآن من بين الفقرتين ويلقى في حميم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك توصيلات هذا الجهاز الموصولة بالوريد وفي ذلك العصا تفكك الآن هذه التوصيلات الملعونة منها

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وإن جند لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون السميع العليم من الشيطان الرجيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن ينصركم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفكك توصيلات هذا الجهاز الملعون الموصول بالأبعاد بالوردي والوريد المعطبي ويفكك ويسحب ويحرج الآن هذا الجهاز من بين الفقرتين ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تفكك توصيلات هذا الجهاز الملعون الموصول بالعصب الوركي والوريد المعطبي ويسحب ويخرج الآن هذا الجهاز ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح تبكك توصيلات هذا الجهاز الملعون الموصولة بالعصب الوركي والوريد المعطبي ويسحب ويخرج هذا الجهاز الملعون الآن ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح تقطع وتنسف وتنزع توصيلات هذا الجهاز الملعون الموصولة من الجهاز إلى العصب الوركي والوريد المعطبي ويسحب ويخرج هذا الجهاز ويسحب ويخرج من بين الفقرتين ويسحب الآن ويخرج من بين الفقرتين ويسحب الآن ويخرج من بين الفقرتين ويسحب هذا الجهاز الآن ويخرج من بين الفقرتين بقوة بقدرة الله العظيم ويرفع في حوض حكيم لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاعة في مصد كل رجل وكف كل يد يشرف الصحراء والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حكيم لا حول ولا قوة إلا بالله الودود الملك القدوس رب الملائكة والروح يثبت شفاعة في مصد كل رجل وكف كل يد يشفط السحر والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حكيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يدرد شفاط في بطن كل رجل وفي كف كل يد يشفط الأظهار والملاعين من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يشفط الملاعين من بطن كل رجل ومن كف كل يد في أصحابهم الآن من كل عظم ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاعة في بطن كل رجل وفي كف كل يد يشفط السحار الأبصار والملاعين من كل عظم ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يثبت شفاط في كل كف يد وفي بطن كل رجل الآن يثبت شفاط في كف كل يد وبطن كل رجل الآن يثبت شفاط في كف كل يد وبطن كل رجل الآن يثبت شفاط في كف كل يد وبطن كل رجل الآن بقدرة الله العظيم بحول الله العلي العظيم بأمر الله وبي بإذن الله القدير يثبت شفاط في بطن كل رجل وفي كف كل يد الآن يشفط الملاعين وأظهارهم من كل عصب وورد وعظيم من كل عصب ووريد وعظم ومفصل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن من بطن كل رجل وكف كل يد إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن من بطن كل رجل وكف كل يد إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفطون الآن وتسحبون من بطن كل يد من بطن كل رجل وكف كل يد إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون وتشفطون الآن من بطن كل رجل وكف كل يد الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن يا ملاعين من بطن كل رجل ومن كف كل يد الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدس رب الملائكة والروح يشفط الملاعين من بطن كل رجل ومن كف كل يد الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب ويشفط كل ملعون وملعونة من بطن كل رجل ومن كف كل يد الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب ويشفط كل ملعون وملعونة من بطن كل رجل ومن كف كل يد الآن إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب كل ملاعين من بطن كل رجل وكف كل يد من هنا إلى حوض حميم يصحب ويشفط كل ملاعين من بطن كل رجل ومن كف كل يد من هنا إلى حوض حميم يشفط ويصحب كل ملاعين من بطن كل رجل وكف كل يد من هنا إلى حوض حميم بقدرة الله العظيم بقدرة الله العلي العظيم بقدرة الله القادر المقتدر الله بحول الله العظيم بقدرة الله الأحد الصمد الحي القيوم يصحب كل ملعون وملعونة لها هذا من بطن كل رجل ومن كف كل يد إلى حوض حميم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرتك يا الله السميع القريب مجيب الدعاء بقدرتك يا الله الواحد الأحد الحي القيوم بقدرتك يا الله القادر المقتدر الكبير المتعال بقدرتك يا ناصر المظلومين بقدرتك يا ناصر الموحدين بقدرتك يا هالك حزب الطاغوت بقدرتك يا هازم أعدائك بقدرتك يا غياث المستغيثين يصحب كل الملايين من بطن كل رجل ومن كف كل يد هذا إلى حوض حميم يصحب كل ملعون وملعونة من بطن كل رجل ومن كف كل يد هذا إلى حوض حميم يصحب كل الملايين الآن من كف كل يد ومن بطن كل رجل إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق الثقوب من بطن الرجل من بطن كل رجل ومن كف كل يد التي قطب الملاعين بمطافل مسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق كل الثقوب من بطن الرجل وكف اليدين التي قطب الملاعين بمطافل مسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق هذه الثقوب من بطن الرجلين من بطني الرجلين وكفي اليدين التي فقد الملائكة بمطاف مسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تغلق هذه الثقوب من بطن الرجل وكفي اليدين التي فقد الملائكة بثقوب مسحرة تغلق الآن بقدرة العظيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير يا منصور ثابت يا منصور ثابت يا منصور ثابت اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله طهور إن شاء الله طهور